ما حكم السهو بالصلاة؟ بدأ قراءة التحيات أقرأ الفاتحة. إذا كنت ما زلت في التحيات تقطع الفاتحة وتقرأ التحيات إذا ما زلت يعني جالسا. أما إذا قضيت الصلاة وأنت ما زلت قريب يعني تجلس وتجيب التشهد وبعدين تسلم ثم بعد ذلك تسجد للسهو. وإذا كنت يعني انتهت الصلاة من مدة طويلة تعيد الصلاة كلها إذا مضت مدة على الصلاة. الله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. إذا مات شخص عليه دين وهو معسر لم يتمكن أولاده من تسديد دينه، يعني صلى الله تبارك وتعالى يسدد عنه دينه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات عليه دين فعلي وإلي. فهنا أولاده إن سددوا دينه فهذا من البر، ولكن لا يجب عليهم ذلك، ولكن هذا من البر أن يسددوا دين أبيهم، إلا إذا ترك ميراثا. إذا ترك ميراثا يجب تسديد الدين قبل توزيع الميراث. هل يجوز الحلف بالقرآن؟ يجوز إذا حلف على أنه كلام الله، يحلف بالقرآن على أنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، يجوز الحلف بصفات الله كما تقول أعوذ بعزة الله وقدرته. طيب أعوذ بكلمات الله، فتستعيذ أنت بكلمات الله لأن كلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أخي توفي في رمضان ووالدتي حزينة وتقول كيف أنساه، صار كلامات مبشرة بالخير، يمكن منامات مثل ابتسامات والنور بوجهه، ما نصيحتك لوالدتي؟ يعني لا بد الإنسان يقبل أمر الله تبارك وتعالى، يعني هذا أمر الله، منو بيعيش على طول يعني ناس، لكن كل ما هذه القضية ناس تسبق ناسا فقط. ومن ذهب إلى المقبرة أو ما ملازم تذهب المقبرة، اقرأ الوفيات في كل يوم. صحيح غالب الناس يعني بين 60 و70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، لكن هناك من يصل إلى 80 إلى 90، هناك من بال40 يموت، هناك من بال30 يموت، هناك بال20، هناك بال19 كما يقولون أقل من ال20 يموت. فلا أحد يرضى بأمر الله، ما في أحد يموت قبل يومه، بس علينا يدعو له وأن يسأل الله تبارك أن يغفر له، هذا أفضل من البكاء والحزن الذي لا يعني يحصل من ورائه شيئا. هل يجوز أن ألعب كرة ويكون أحد حاط مبلغ إذا فاز أو خسر؟ إذا كان شخص تحدى قال أنا من غلبني فله هذا المبلغ، ليس عليك شيء أنت، هذا من طرف واحد. لكن لا يجوز أن يقول مثلا من غلبني فله هذا المبلغ ثم إذا غلب مثلا وأخذ المبلغ يقول الآن أنت يجب عليك أن تتحدى، أنت تضع مبلغ وتقول من غلبني، هذا لا يجوز. لكن إذا جاءت مرة هكذا واحد وضع هذا التحدي وقال من غلبني فيأخذ هذا المبلغ، لا بأس بذلك والله أعلم، لأن مولده مو زواج. يقول هو إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت هل ينسب هذا الولد له؟ لا، لا ينسب له، ابن زينة هذا. لا، الإسلام دين العفة، يبي يجامع يتزوج، أما يجامع بالحرام هذا ليس ابنا شرعيا، وإذاك لا ينسب له. الإسلام لا يقبل إلا أن يكون زواج. أما اللعب هذا الذي يفعل في بلاد الكفر وغيرها من بلاد الإسلام للأسف، يعني هذا زينة لا يقبله الإسلام، وذلك لا يقبل أن ينسب له. نعم. كم مدة بقاء صبغ الأظافر خصوصا إذا تم الوضوء قبل وضعه على الأظفر؟ إلى أن ينتقض الوضوء. متى ما انتقض الوضوء يجب إزالته لتجديد الوضوء. يقول حال السفر إذا صليت الظهر مع الجماعة في المسجد ثم أردت أن أصلي العصر، فهل أفضل أن أقصر فأصليها ركعتين أو أتمها؟ لا، الصلاة التي تصليها مع الإمام هي التي تتابع فيها الإمام إذا كان مقيما، لكن إذا تبي تصلي العصر لا أقصرها، ما يلزمك أن تتمها. يعني الظهر لأنك تابعت الإمام فتصليها 4 طالما أنه مقيم الإمام، ثم تصلي العصر ركعتين، يعني ممكن الظهر 4 والعصر ركعتين لأنك مسافر. هل يجوز لبس أسوارة للنساء فيها وردة تجلب الحظ، ولكن عندما اشتريناها لم نكن نعلم أن تجلب الحظ، وحتى الحين ترى ما تجلب الحظ. كلام فاضي هذا أن الوردة تجلب الحظ. إذا الإنسان لبسها أو المرأة لبستها ولم تعتقد هذه العقيدة أنها تجلب الحظ، هذا لا بأس بذلك، لكن إذا اعتقد أنها تلبس تجلب الحظ لا يجوز لبسها لها طالما تعتقد أنها تجلب الحظ، ولا يجوز هذا الاعتقاد أصلا أن هذه السوارة تجلب الحظ أو تطرد الحظ أو كلام فاضي هذا أبدا. أنا شاب عمري 11 سنة، ما نصيحتك لزيادة إيماني وخشوع في الصلاة؟ الله يوفقك ويحفظك سبحانه وتعالى. أكثر من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وبر الوالدين، وأكثر من الدعاء أن الله يحفظك ويتمم عليك الخير سبحانه وتعالى. وهذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قل شاب نشأ في طاعة الله. الله تبارك يجعلك كذلك ويحفظك. ما في دواء إلا شيء محرم. أدري أنت تفترض شيء ولا تعرف شيء في حالة معينة تفترض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وقال: ما جعل الله شفاء أمتي بما حرم عليها. ما يمكن أبدا، لكن الطب قد يكون وصل إلى شيء وغاب عنه شيء، يبحث عن طبيب آخر يجد عنده الحلال إن شاء الله تعالى، لكن لا يذهب إلى الحرام أبدا. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا شخصا واحدا؟ صحيح، وهو أبي بن خلف. أبي بن خلف هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ماذا كان يفعل بالغزوات؟ النبي قائد من بعيد ويوجه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القائد عادة، يوجه من بعيد وكذا، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يقتل بيده إلا أبي بن خلف. سمعنا أن وسم الناقة على وجهها حرام، وهناك من قال أنها من الكبائر، ولكن الاختلاف في وجه الناقة أين يبدأ؟ لا توسم الناقة على وجهها خاصة مع الصورة التي أرسلت، وإنما الوسم يكون على الرقبة أو دونها، ولكن لا توسم على وجهها، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أخذ لحم الأضحية من أحد تبرع لي وأخذ وأتبرع فيه؟ إذا تبرع لك أهداك لحم الأضحية فقد ملكته. إذا أعطاك أحد لحم الأضحية أنت ملكته، هنا تصرف فيه بما شئت، تبي تبيعه، تبي تاكله، تبي تعزم عليه، تبي تبرع فيه تهديه، راجع لك. طالما أن أهدي لك هذا اللحم صار ملكا لك، وبالتالي اصنع فيه ما شئت. أما صاحب الأضحية لا يجوز له أن يبيعها، لا يجوز له أن يبيعها. أما غير صاحب الأضحية من تبرع له بهذه الأضحية أو بهذا اللحم فله أن يفعل فيه ما شاء. في هذه الفترة نومي غير صحيح، أصلي الفجر وأنام واستيقظ ثانية ظهرا وأصلي، هل علي إثم؟ ليس لك أن تنام إلى الثانية ظهرا. غالب هؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة يعني حتى بعد الفجر ما ينام، يعني يقعد بعد الفجر أيضا للساعة الثامنة صباحا عشان شيء ما يستيقظ إلى الثانية ظهرا. حتى لو قلنا يسهر الإنسان مثلا في هذه الليالي بحكم قصر الليل فيسهر حتى صلاة الفجر، نام بعد الفجر مباشرة تستيقظ بعد ساعة، اعتبر دوام أو مدرسة فتستيقظ للمدرسة أو الدوام، اعتبره هكذا واستيقظ، ليس لك أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. لكن الصلاة صحيحة يعني. هل تقبل رواية صاحب البدعة إذا لم يأتي بحديث يؤيد بدعته؟ نعم، هذا الذي عليه الجمهور أن صاحب البدعة لا يقبل حديثه إلا بشرطين: أن لا يكون في نصرة بدعته، وأن لا يكون هو رأسا في البدعة، لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا يكون الحديث في نصرة بدعته. إذا كان كذلك قبل حديثه، وإلا فلا، إذا كان صادقا طبعا، وإلا فلا يقبل حديثه. ما حكم قول فلان عطاك عمره عند موتي؟ يعني هذا كلام ما له قيمة، ما له معنى يعني. ما مو صحيح، غيره ما عطاك عمره ولا شيء. فالأفضل بدل هذا نستخدم الكلمات الشرعية: عظم الله أجرك في فلان، فلان تقل نسأل الله أن يكون انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى وهكذا وتوفي هكذا ما أعطاك عمره البقى براسك إلا يعني كلمات ما لها معنى. إذا كان الخمر نجسا فالكحول التي في الخمور هي نفسها من المعطرات فهل تأخذ نفس الحكم؟ هذا الذي دفع بعض أهل العلم لأن يقول إلى أن لا يجوز استعمال الكلونيا اللي هي العطورات التي تكون فيها يعني كحول، قول أن الخمر نجسة وكل مسكر خمر وهذه إذا شربت تسكر فهي نجسة من هذا الباب لا تستعمل. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الخمر يعني نجسة المعنى وليست نجسة العين، يعني نجاستها معنوية وليست حسية، وبالتالي فهذه العطورات ليست نجسة. هذا عدا أن بعض المعاصرين ذكر أن الكحول التي يستخدم في العطورات هو غير الكحول الذي يستخدم في الخمر، يعني مادة ثانية تماما، بس كل ما في الأمر يطلق عليه اسم كحول وهي ليست يعني لا تسكر. والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول ما حكم الصلاة بالإسبال؟ ورد فيها حديث لا صلاة لمسبل لكنه ضعيف لم يثبت، وبالتالي الصلاة صحيحة لكن مع إثم الإسبال، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. امرأة نذرت إذا طلع ابنها إذا طلع ابني كل السعودية أصوم شهر كامل في الصيف هل يجوز أجل الصوم في الشتاء؟ يا جماعة الخير ليش تنذرون؟ والله العظيم ينذرون ولا يتحسفون؟ يعني يقول ابن عباس يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي فيقول يا ابن عباس أخرجني منها، ما أصنع لك وقد ركبت أنت الأحموقة. يعني النذر كما قال أهل العلم إلزام النفس ما لا يلزم، لا تنذرون. أنا نصيحتي لا أحد ينذر، جل الذين ينذرون يدزون طلعوا لنا مخرج، نذرنا توهقنا، لا تنذر خاصة النساء. النذر على طرف لسانها أبدا، يعني شلونك نذرا علي؟ كيف حالك نذرا علي؟ ما يصير. يعني النذر كذي يعني سهل على اللسان، ما يجوز بهذه الطريقة. وجل هذه النذور لا توفى للأسف، مصيبة. على كل حال إذا نذرت تصوم شهر في الصيف، نصتي في الصيف تصوم في الصيف، مو عقوبة مني، لا هي نذرت أن تصوم في الصيف، يعني مو أنا ما تدخل، ترى متحس وأنا معاقبها. يقول تقبيل بين عيني الميت هل صحيح فعله بعد غسله؟ لا بأس لا بأس، أبو بكر الصديق قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، لا بأس الإنسان يقبل بين عيني الميت، يقبله على جبهته يعني، لا بأس بذلك. هذه الدولة أنا حقيقة أدعو جميع المسلمين حقيقة أن يخرجوا من هذه الدولة المارقة التي تكرر منها مثل هذا الفعل حقيقة، ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا في هذه البلدة، خاصة أعني الذين سافروا إليها وليسوا من أهلها. الحمد لله، يقول الله تبارك وتعالى لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أخرج من هذه البلاد واذهب إلى بلد أخرى، وهم محتاجون إلى هذه العمالة الموجودة. فعلى المسلمين جميعا حقيقة أن يخرجوا من هذه البلاد إلا من كان من أهلها، وحتى من كان من أهلها إن كان يستطيع أن يخرج بأهله من هذه الدول المارقة فليخرج حقيقة، ولا يجوز البقاء فيها وفيها يعني يصد عن دين الله تبارك بهذه الطريقة البشعة التي صنعت. من أي عمر تجب الصلاة؟ عند البلوغ تجب الصلاة، عند البلوغ متى ما بلغ الإنسان وجبت عليه الصلاة. ما الأحاديث الصحيحة التي وردت في اسم الله الأعظم؟ أنا لا أعرف فيها حديثا صحيحا أبدا يحدد اسم الله الأعظم، وإن كان بعض أهل العلم حسن أن اسم الله الأعظم هو الله، وبعضهم أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لكن كل حديث الواردة فيها ضعف، كل حديث الواردة فيها ضعف، والله أعلم. هل تجوز العقيقة بعجل لثلاث أولاد بدل ستة خرفان؟ أول شيء إذا كان يبي التوفير ثلاث خرفان كافي، يعني السنة أن يعق عن الغلام بشاتين، لكن شات واحدة تكفي على الصحيح إن شاء الله تعالى. هذا أمر. الأمر الثاني، مو لازم يأخذ شات غالية، يعني لا يأخذ عربي مثلا النعيم، يأخذ أسترالي، يأخذ سواكني، أي بربري، يعني أي نوع ثاني رخيص، أو تيس يمكن. يجوز دجاجة؟ ما يصير. طيب حتى وديك رومي ما يصح، عسر الله يهديك. طيب فإذا يعني، لكن لو ذبح بقرة عن ثلاثة إن شاء الله لا بأس، يعني بعض أهل ما يرى ذلك، يرى العقيقة، لأن كل مولود مرتهن بعقيقته، كل صبي له عقيقته الخاصة، لكن إن شاء الله لا بأس. يقول كان لدي اختبار دور ثاني وكنت مذاكرا، لكن الاختبار كان صعب جدا والمدرس كان يغشش الطلبة، فغشيت لكي أنجح ولا أسقط، هل شهادتي حرام؟ أنا استغرب يعني هذا، هل يستحق أن يكون مدرسا يعني يغشش الطلبة؟ هذا مفسد في الأرض. قضية والله أساعدهم مساكينك ثم الخاطر، هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، هذه مساعدة في الباطل والعياذ بالله، هذه مساعدة إبليس. فلذلك هذا لا يجوز له ذلك، هذا المدرس لا يجوز له ذلك أن يغشش الطلبة بحكم أن حجة الاختبار صعب أو كذا، لا يجوز هذا له أبدا. أما هذا الطالب إذا كان غش، نعم ما يجوز، إذا كان غش أكثر الاختبار فإنه شهادة حرام، نعم ما تجوز، هذه الشهادة باطلة. هل يجوز قول الصلاة الإبراهيمية في الجلسة الأولى؟ يجوز يجوز، وقال به بعض أهل العلم أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة في التشهد الأول، قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يكتفى، لأنه جاء في الحديث عن أبي بكر الصديق أنه كان كأنه على الرمح في التشهد الأول، يعني كأنه على الجمر لقصر المدة، ما يطول في التشهد الأول، كأنه جالس على الجمر وقام. فالأصل في التشهد الأول لا يطيل. ماذا يفعل بورث الكافر؟ يرثه الكفار من أقاربه إذا كان هذا الكافر له أولاد، أولاد مسلمون وأولاد كفار، يرثه أولاده الكفار ما يرثه أولاده المسلمون، والعكس صحيح، إذا كان مسلما يرث أولاده المسلمون ولا يرث أولاده الكفار، فنفس تقسيمة الميراث، لكن للكفار وليس المسلم. أما إذا لم يكن له ولي فماله لبيت المال، يأخذ عامة المسلمين، يكون لبيت المال لعامة المسلمين. ربنا لك الحمد، من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد إلى آخره. هل صحيح هذا أفضل دعاء بعد الركوع؟ لا، ليس أفضل دعاء بعد الركوع، لكن دعاء طيب بعد الركوع، من الدعاء المفضل. ابن في الدراسة الجامعية يريد خطبة فتاة تستعد للدراسة الجامعية وهو غير قادر، يعني قصد ماديا يمكن، والده نصحه بتكوين نفسه أولا فغضب وقال لا عقوق في الحقوق، فهل ظلمه الأب؟ وهل حق عق الابن أباه؟ وما يدفع الشاب في هذه السن عند الوقوع في شباك الهوى؟ لا، هذا ليس من العقوق، يعني الأب غير ملزم بتزويج ابنه، لكنه هذا من الإحسان من الأب أن يساعد ولده على الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هو الذي يزوج نفسه، هو يكون نفسه. الأب إذا ساعد ابنه على الزواج فهذا من البر والإحسان من الأب، إذا ساعد ابنه على الزواج. لكن لا يلام الأب مثلا إذا لم يساعد ابنه، إما يكون عاجزا وإما يكون غير مقتنع مثلا بزواجه الآن، فلا يجوز للابن أن يغضب على والده ويتضايق لأن والده لم يساعده في الزواج لأنه غير مقتنع أن يتزوج الآن. عليه أن يتق الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحفظ الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، فعليه أن يصوم ويدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظه وتحفظه سبحانه وتعالى. يقول لتقديم الدورات العسكرية يجب اجتياز الفحص الطبي ويكون في هذا الفحص كشف للعورة، المغلظة للتأكد من سلامة المتقدم ما في بأس إن شاء الله تعالى، هذه ضرورة. يقول أنا أحل واجبات طلاب الجامعة مقابل مادي، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تحل لهم الواجبات مقابل مادي، إلا أن تشرط عليه أن تحل الواجب وتكتب كتبه فلان الفلاني ويقدمه إلى الدكتور باسم فلان الفلاني، يجي الطالب للدكتور يقول تفضل هذا الواجب حل لي فلان، غير هذا ما يجوز، غير هذا ما يجوز، لأن هذا كذب وزور وبهتان وغش. أن يأتي الدكتور ويقول له أنا حليت هذا الواجب وما حل، حتى في المدرسة العادية، حتى في الابتدائي المتوسط الثانوي، كيف يتعلم هؤلاء؟ إذا كان واحد يحل الواجبات وواحد يمتحن عنه وواحد يعني متى يفهم؟ متى يفهم؟ بس يبي شهادة وبس؟ ما يجوز. نعم. خطأ التجمع عند الميت وهو يغسل قد تنكشف العورة، يعني الشيء اللي ما كان يحبه في حياته كذلك هنا نراعيه، لا يحضر تغسيله إلا الناس الذين عادة يحب أن يكونوا عنده، مو طماشة هي بس ناس تجي وتجمع ويتحدثون وهذا واحد يغسل أو اثنان وعشرة جالسون، لا غلط، وإنما يحضر من كان يحتاج إليه في الغسل، طيب، أو من كان يحب الميت أن يكون عنده في هذا. من توضأ وقام بتنشيف كل عضو ثم أكمل العضو الثاني هل يعتبر فعله حلالا إخلالا للموالاة في الوضوء؟ لا، ليس إخلالا. عندما يقول أهل العلم إن شرط صحة الوضوء الموالاة أن يوالي بين عضو وعضو، ثم قالوا بحيث لا ينشف العضو الأول قبل أن يبدأ بالعضو الثاني، يقصدون ينشف من نفسه، يريدون المدة، بدل ما يقول لك لا تخلي دقيقتين مثلا أو ثلاث دقائق بين عضو وعضو، فيقول لك لما تغسل يدك مثلا إذا انتظرت لين تنشف اليد ثم بدأت تغسل الثانية معناتها قطعت مدة طويلة، جلست دقيقتين حتى تنشف مثلا، هذا أخل بالموالاة. فهكذا لما يقول قبل أن ينشف العضو أي من نفسه، أما إذا نشف الإنسان عضوه خاصة في وقت الشتاء مثلا والبرد شديد مثلا فيغسل العضو ثم ينشفه ثم يغسل العضو الثاني وينشفه، هذا لا يقطع الموالاة، لا يمنع الموالاة، والوضوء صحيح إن شاء الله تعالى. في يسمي أهل العلم في شيء تلقين وفي شيء تذكير، في تلقين وفي تذكير. تلقين إيش؟ قل لا إله. التذكير وانت جالس عنده تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيسمعك فيقولها، هذا تذكير. التلقين تأمره أن يقول هذه الكلمة. نعم. ما أدري، لكن هو يقول الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اجتمعوا ثم أرادوا أن يفترقوا يذكر كل واحد منهم صاحبه بسورة العصر، والعصر إن الإنسان فيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول كيف كانوا يقرؤونها؟ ممكن قراءة عادية خفيفة هذه، حيث أنهم تذكر أن هناك يعني لابد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر وعمل الصالحات وهكذا. يقول السائل أحيانا المريض يكون بوعيه ولكن نعلم أنه لا يحب أن يزوره أحد من شدة مرضه ووضعه ولا يعلم بذلك، ماذا نفعل إذا لم نزوره؟ قد نكون مقصرين. لا، إذا كان هو لا يحب أن يزوره أحد لا يزوره، لأن هذا يزعجه، نحن نريد المريض مات نريد أن نسعده بهذه الزيارة، فإذا كان ينزعج من زيارة أو قال لا أحد يزورني فله وضع آخر، لعله يزوره الخواص، لأن بعض الناس ما يحب أن يراه الناس ضعيفا، يرى أن هذه كأنها كسرة له، وبالتالي يعني الذي يفعله بعض الجهلة أبوه يكون مريضا مثلا في العناية أو مو في العناية تعبان يصوره وينشرها، طيب أبوك ما يرضى بهذا الناس تشوفه ضعيفا بهذه الطريقة. فالقصد أن إذا كان المريض لا يحب ذلك لا بأس تمحو، لا، الحسنات تمحو السيئات، الله سبحانه وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، الحسنة تمحو السيئة لكن السيئة لا تمحو الحسنة، طيب لو ما ترك شيئا لأولاده، ترك لهم ديونا، عليه هو ديون، ممكن؟ ممكن، يعني بدل أن يورثهم مالا ورثهم ديونا، هم ديون، عليه دين. الأولاد غير ملزمين بتسديد هذه الديون، كل نفس بما كسبت رهينة. أولاد غير ملزمين أن يسدد، لكن من البر، من البر أن يسددوا هذه الديون عن أبيهم، لكن قضاء وشرعا غير ملزمين. طالما أنه ما ترك لهم شيئا، لو ترك تأخذ من الرأس مرفوع كما يقال، لكن إذا لم يترك لهم شيئا ترك ديونا، هم غير ملزمين بتسديد الديون، ولكن إن فعلوا ذلك فهذا من البر بأبيهم، أنهم يأتون للدائنين يقولون ديون علينا، نحن سنسدد ديون أبينا. لكن ممكن بعض الأولاد يقولون إيش؟ ما لكم شيء، خذوها من أبينا يوم القيامة، ما لكم شيء عندنا. يرفضون أن يدفعوا، غير ملزمين لا شرعا ولا قانونا أنهم، ولا قضاء أنهم يدفعون هذه أو يسددون هذه الديون. نعم. حكم وضع علم الدولة على شهيد المعركة، هذا يعني تقليد للغرب في مثل هذه الأشياء، ما فيها شيء، لكن ما لها معنى. ولما طلب سعد بن أبي وقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يوصي بماله، قال يا رسول الله ليس عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بثلثيه؟ قال لا. قال أتصدق بنصفه؟ قال لا. قال أتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير، فالثلث هو أقصى شيء تصل إليه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم على يتكففون الناس، أولادك أحق بهذا المال من الفقراء إذا كان أولادك محتاجين لهذا المال. بعض الناس يعني بيت الخاص اللي ساكن فيه يروح يوصي بثلثه ويؤذي أولاده، أو ما عنده إلا مال قليل فيوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس. لا، الوصية إنما تكون إذا كان عندك فائض وزائد، فأولادك أحق بمالك. فإذا كان عندك فائض أو زائد، أبو بكر الصديق يقول خمس، عين المطار كذلك، عبد الله بن عباس يقول الربع، أو عكستها أنا لا أدري، لكن القصد أن بعضهم يرى الربع بعضهم يرى الخمس ليس الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، ثلث كثير، لكن هو أقصى شيء يمكن أن يصل إليه الموصي. هل الزاني إذا تاب تكفيه التوبة أم يجب إقامة الحد عليه؟ فيه تفصيل، الزاني إذا تاب الأصل أن يسر على نفسه، لكن إذا شهد عليه أربعة بالزنا، وهنا يختلف، هو في الاعتراف الأصل أن لا يعترف، يستر على نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، لكن في حال عليه شهود فهنا لابد من الحاكم اللي هو القاضي أن يقيم عليه الحد إذا كان بالشهود، شهد عليه الشهود. أما إذا كان باعترافه فالأصل أن لا يعترف وأن يستر على نفسه كما ستره الله تبارك وتعالى. قال وعيادة مريض مسلم، عيادة المريض المسلم قولان لأهل العلم في مذهب أحمد أيضا، القول الأول أنها واجبة أو فرض كفاية، والقول الثاني أنها مستحبة زيارة المريض. أما الذي قال واجبة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، ومنها عيادته إذا مرض، فعيادة المريض أمر مطلوب، ينبغي المسلم أن يعود أخاه المسلم إذا مرض. وإذا قال المؤلف هنا اختار أنه استحباب، قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ماذا أنزل الله تبارك وتعالى يوم الفرقان؟ هو يوم بدر تقريبا، سورة الأنفال تتكلم عن غزوة بدر. قال وما أنزلنا على عبدنا يوم بدر، يوم الفرقان الذي فرق الله بين الحق والباطل، لما انتصر المسلمون على المشركين يوم التقى الجمعان ماذا أنزل الله تبارك وتعالى؟ قالوا أنزل الله النصر على المؤمنين. ممتاز. فأنزل شيء آخر، أنزل المطر الذي ثبت أقدام المؤمنين لأنهم كانوا على أرض صلبة وساخت الأرض الرملية في الكفار لأنها الأمطار آذتهم بهذا. ماذا أنزل بعد؟ أنزل الملائكة، أنزل الملائكة الذين نصروا المؤمنين وقاتلوا معهم. ماذا أنزل؟ أنزل التثبيت في قلوب المؤمنين، فثبتوا الذين آمنوا. أنزل التثبيت في قلوب المؤمنين والطمأنينة والسكينة. إذن وما أنزلنا على عبدنا، أي واحد من هذه الأربعة ممكن تكون كلها؟ كلها، نعم كلها أنزلها الله تبارك وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع المشركين بقيادة أبي جهل لعنه الله. قال يسن الاستعداد للموت. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. فالإنسان المسلم يعلم أنه في هذه الحياة يعني مؤقت وأنه سينتقل منها إلى الآخرة. الإنسان المسلم دائما يعلم علم اليقين قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، ما من أحد إلا سيموت. الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان دائما يكون مستعدا للموت، إذا كانت للناس مظالم عليه يقضيها، إذا كانت حقوق لله يقضيها، إذا كان على معصية يتوب منها، وهكذا. فيكون مستعدا للموت. بل نحن إذا جئنا إلى فرشنا نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فنحن في كل ليلة عندما ننام نموت ثم نحيا. فلذلك الإنسان يكون مستعدا دائما لذلك اليوم الذي يموت ولا يحيا. فاستعداد للموت يبد أن يكون دائما على ذهن المسلم. وذلك حبب واستحب للإنسان المسلم أن يزور المقابر. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالإنسان دائما يتذكر الموت. قال يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. يقول توفي قريب لي وهو لا يصلي، هل أستغفر له وأدعو له؟ احنا ذكرنا هذا الأمر أكثر من مرة، قلنا إذا كان لا يصلي جحودا وعنادا وعدم اعتراف بالصلاة ويقول هذه الصلاة لا اعترف بها، هذا كافر، هذا لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه بل ولا يصلى عليه ولا يورث، هذا كافر مشرك والعياذ بالله. أما إذا كان لا يصلي كسلا وهو معترف بالصلاة مقر بها وجوبها، وأحيانا يصلي، أحيانا يصلي الجمعة، أحيانا يصلي إذا كان هناك ناس يصلي يعني يستحي من الناس ويصلي، فهذا اختلف فيه أهل العلم. من أهل العلم من جعله كافرا أيضا كالأول، ومنهم من قال إنه فاسق مرتكب لكبيرة، بل هي من أعظم الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كفرا، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فهي من أعظم الكبائر. وأبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانعي الزكاة يعني قاسهم على الصلاة، قال لو قاتلن من فرغ بين الزكاة والصلاة. فالقصد أنه تارك الصلاة في شرع الله تبارك وتعالى على المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه، وعلى مذهب مالك والشافعي وأحمد يقتل حدا، هذا الذي يتركه تكاسلا. فلذلك الأمر صعب جدا وخطير جدا، ويجب مناصحة هؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا الساهون هم الذين يصلون ويتركون، توعدهم الله بالويل، فكيف الذي لا يصلي أبدا؟ فعلينا أن نذكرهم بالله ونناصحهم وأن ندعو لهم من الله يهديهم ويفتح على قلوبهم سبحانه وتعالى. لكن على كل حال الذي تميل إليه النفس أنه تارك الصلاة إذا كان تكاسلا فإنه لا يكفر، ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة، وبالتالي يجوز الدعاء له والاستغفار له، والله المستعان. ما حكم حلق اللحية بسبب إجراءات ومعاملات قانونية؟ ما نعرف شنو الإجراءات والعمليات القانونية، ما عرفها معاملات. لكن على كل حال حلق اللحية محرم، لا يجوز إنسان يحلق لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أطلقوا اللحى، أرسلوا اللحى، فلا يجوز إنسان يحلق لحيته. لكن ما أدري شنو الإجراءات لهذا يعني. يقول نريد تذكير الإخوان الذين يتركون أحد والديهم من كبار السن يراجعون وحدهم في المستشفى. والله هذا نراه أحيانا فعلا، عندما يذهب الإنسان المستشفى يراجع يشوف الشايب ولا العجوز جاية مع السايق ولا مع الخدامة ولا كذا، وين عياله إذا كان له أولاد طبعا. فالأصل أن الأولاد لا يتركون أبائهم الكبار في السن وأمهاتهم يعني مع السايق أو مع الخادمة، يودونهم يجيبونهم وكذا، أو لوحده أحيانا. يعني لو كان ولده ما يخلي ولده يروح بروحه ويأخذ إجازة ويدور الأعذار حتى يوديه المستشفى، فكيف والدك؟ فعلينا نتقي الله توفي والدينا، والله المستعان. يقول كنت في الحج في يوم 11 من ذي الحجة، لم أنكث في منى ليلا إلا ساعتين فقط نظرا لألم في قدمي، مع العلم بعدم وجود مكان خاص بي في منى المبيت، هل علي فدية؟ يعني ما أدري، أنا الذي أفهمه من السؤال أن في يوم 11 لم يبت، يعني في اليوم 10 بات، يعني ليلة 11 بات، أنا ما أدري يقصد ليلة 11 ولا يوم 11، يعني ما أدري، أنا كاتب يوم 11 لم يبت. هذه مهمة جدا عشان نعرف الفرق بين اليوم والليلة، لازم نفرق بين اليوم والليلة. يعني المبيت ليلة 11 وليلة 12، هذا الواجب في ميناء، بينما لما يقول لي يوم 11 لما أبت في ميناء ما تدري ايش يقصد. على كل حال المبيت الواجب في ميناء ليلتان، ليلة 11 وليلة 12. إذا بات ليلة ولم يبت الليلة الثانية فهذا حقق بعض الواجب وقصر في بعض الواجب. وهنا إذا قال إن ما عندي مكان خاص في منى وقدمي تؤلمني، إن شاء الله معذور إن شاء الله، وعليه أن يتصدق، يتصدق بصدقة والحمد لله. وذاك الإمام أحمد سئل عن شخص بات ليلة في منى وفوت ليلة، فقال ماذا عليه؟ قال يتصدق، قال يتصدق، يعني لأنه حقق جزء من الواجب وفرط في جزء من الواجب. لكن بعضها انفرق بين التنفل وبين صلاة تحية المسجد، يعني لو أدوها في المسجد مثلا، لو الآن هذا المسجد مثلا أقيمت فيه صلاة العيد، فالذي يأتي يصلي ركعتين، يقول لا ما تتنفل قبلها، يقول هذا ليس من سبيل التنفل لأنه سبيل تحية المسجد، فأنت تصلي لا على نية التنفل وإنما تصلي على نية تحية المسجد وتصلي ركعتين. أما بالنسبة لمصلى العيد الذي هو خارج المسجد فهذا على قولين لأهل العلم، من رأى أن المصلى مصلى العيد يأخذ حكم المسجد قال إيش؟ ها؟ يصلي تحية المسجد. ومن قال أنه لا يأخذ حكم المسجد إيش يقول؟ يجلس مباشرة ولا يصلي. لماذا؟ لأنه ليس بمسجد فلا يصلي قبله ولا شيء، واضح إن شاء الله تعالى. فهذا بالنسبة للصلاة. يقول أنا مؤذن وفي خطبة الجمعة أمرني الإمام اللي هو الخطيب أن أرفع الأذان قبل دخول الوقت بعشر دقائق، ماذا أفعل؟ هل أجيب أم أرفض؟ هذه القضية وهي قضية من يصلي الجمعة أو يخطب الجمعة قبل دخول الوقت، تكلمنا فيها كثيرا أن الإنسان يخطب الجمعة قبل دخول الوقت بعشر دقائق أو قريب من ذلك، بحيث أن الخطبة الثانية تكون بعد دخول الوقت والصلاة كذلك تكون بعد دخول الوقت. هذا قولي في مذهب الإمام مالك والمشهور مذهب أحمد أنه صلاة الجمعة يمكن تؤدى في مثل هذا الوقت، يعني ليس بعد، يعني الأداء بعد الزوال، لكن الخطبة ممكن تقول قبل، تكون قبل الزوال. وقلنا هذا تركه أفضل، تركه أفضل، والخروج من الخلاف أفضل في هذه المسألة. ولا أنصح أحد يصلي في هذه المساجد التي يخطب فيها قبل الزوال. أما بالنسبة للمؤذن لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لا شيء عليه إذا أذن في مثل هذا الوقت إذا طلب منه الإمام ذلك. يقول: أبي متزوج منذ عقود، وخلال وطول هذه السنين في إيذاء من بخل وسب وضرب ولعن. الخط سينسوي دورة خط من مسجد هنا، ها يبيلها دورة خط زين، ولم أدري شنو، لم يدفع علينا فلسا، وتزوج على أمي دون علمها، هل يجوز أن تخلعه وتتزوج؟ وأيضا هي تعمل مفردة تحمل جميع مسؤولياتنا، وحالتها المادية تسوء يوما بعد يوم. هذا يعني إذا كان الزوج مقصرا في الناحية المادية وذهب يتزوج وكذا، هذا يعني تذهب إلى المحكمة تقاضيه، تلزمه المحكمة بالنفقة، ما هي ملزومة هي تنفقها. أما قضية السب واللعن وكذا لا يجوز هذا قطعا. وإذا كان وصل الضرر إلى مثل هذا، السب ولعن وإيذاء وكذا، تطلب الطلاق، يسمونه طلاق للضرر، الطلاق للضرر، لا تطلب الطلاق إذا وصلت المعاملة إلى هذه المرحلة من السوء، فلا تطلب الطلاق للضرر الذي وقع عليها من زوجها. وأما قضية النفقة فتستطيع طلبها عن طريق المحكمة ويعطونها نفقة إجبارية، يقصونها من راتبها يعني. يقول: هل الإكثار من فعل المكروه حرام؟ احنا خلونا ننظر لها نظرة ثانية. في شيء اسمه أمر واجب، وفي أمر مستحب، في نهي محرم، في نهي مكروه. لما نقول أمر واجب، من الذي أمر به؟ الله. أمر مستحب، من الذي أمر به؟ الله جل وعلا. طيب شيء محرم، من الذي نهى عنه؟ الله جل وعلا. طيب شيء مكروه، من الذي نهى عنه؟ الله جل وعلا، سواء مباشر منه أو عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح؟ ففي النهاية الآمر واحد والناهي واحد. فأنت كمسلم لا تنظر، لا تقول حرام ولا مكروه. طيب ليش السؤال هذا؟ قال: إذا حرام ما سوي، مكروه عادي، إذا واجب بلتزم، إذا مستحب لا والله عادي. أنت يكفيك أن تعلم إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لم يفرق بين نهيتكم عنه نهي تحريم أو نهيتكم عنه نهي كراهة، ما آتاكم الرسول فخذوه لم يفرق بين ما آتاكم الرسول وجوبا أو استحبابا، أو ما نهاكم عنه محرم عنه. فالإنسان المسلم يجب عليه أن يأخذ هذه الأمور بهذه الطريقة. لكن قضية حرام ومكروه، واجب ومستحب، يعني هذه يدرسونها أهل العلم دراسة، حيث إذا تعارض مستحب مع واجب يقدمون الواجب على المستحب، إذا تعارض مكروه مع محرم يقدمون المحرم على المكروه، فيجتنبونه ويتساهلون في المكروه في هذا الباب. لكن لا يتساهلون في قضية أن مكروه عادي سوى ولا بالبال، مستحب يعني ملازم، مو صحيح. نحن كمسلمين أمر الله، أمر الرسول نستجيب، نهى الله جل وعلا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ننتهي، بغض النظر مكروه أو محرم، واجب أو مستحب. هكذا ينبغي على المسلم أن يتعامل مع أوامر الله ونواهيه جل وعلا. أما المكروه فهو مكروه ما كما عرفوا أهل العلم أو كما نبه أهل الأصول أنه المكروه يثاب تاركه ولا يأثم فاعله، يتاركه لله يثاب، والمستحب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، هذا من حيث الأثم هذا. لكن كمسلم ينبغي عليك أن تلتزم بما أمر وتنتهي عما عنه نهى وزجر. واضح الصورة إن شاء الله. هنا يقول إذا سهى المأموم في صلاة الجماعة هل عليه سجود سهو؟ الإمام يتحمل أن المأموم سهوه فما يسجد السهو. تم التقدم لفتاة وتم الرفض بسبب الأصل ثم إن الشخص ليس أقل منهم في الأصل ولم يلتفت للدين ولا الخلق، فما نصيحتك؟ يعني قضية الكفاءة في الزواج يعني هذه معتبرة، سؤال الكفاءة في الدين، الكفاءة في النسب، الكفاءة بالعمر، الكفاءة بالحال الاجتماعية، الكفاءة بالشهادة، الكفاءة بالعمل الذي يعمله. يعني الإنسان الناس يقبلون الكفاءة في الدين هذه مجمع عليها، لأن الكافر ليس كفء للمسلمة والفاسق كذلك ليس كفء للعفيفة، ليست الفاسقة التقية. طيب هذا انتهينا منه. لكن موضوع الكفاءة في النسب، الكفاءة في الشهادة، الكفاءة في شو اسمه العمل، الكفاءة في الحالة الاجتماعية، يعني الناس يعني ما تجبرهم أنت أن ليش ينظروا إلى هذه الكفاءات، هذه يعني أشياء اجتماعية، أشياء اجتماعية راها الناس ما في بس شاء تعالى. يعني أنت الحين لو عندك مثلا بنتك مثلا فلنفرض يعني عندها شهادة دكتوراه، مثلا عندها شهادة دكتوراه وجاك واحد ثالث ابتدائي مثلا زين وجاء تقدم حق بنتك وكذا، تقول لا والله ما زوجها، ليش شنو بنتي دكتوراه وهذا ثالث ابتدائي لو دور ثاني زين، يعني ما يرهم لها مثلا تقول انت ما زوجة ثالث ابتدائي. لو الناس قالوا لا ما يصير، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، كله واحد بس ما في تناسب بينهما. او مثل البنت عملها مثلا اذا كانت تعمل مثلا مديرة او شيء في هذا، وهذا يعني ما له شغل طبعا، بس هكذا عمل مثلا زبال مثلا او يعمل مثلا في تنظيف المجاري او غير ذلك، يقول لا انا ما زوجة بنتي، ليش؟ غير في دين وفي كذا. قال لي بس ولو فارق المهنة يفرق معانا. طيب واحد تقدم حق بنتك عمرها 19 سنة وعمره 77 مثلا، لكن دين وفي خير وفي كذا، تقول والله ما زوجة، ليش ما تزوجة؟ جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا دين وخلوق. قال لا فارق السن، هذا 77 بنتي 19 سنة شلون زوجها؟ قال لا تخالف الحديث. ونفس الشيء الكفاءة في النسب، الكفاءة في المال، هذه غنية مثلا وهذا فقير، حد يقول ما عنده وظيفة مثلا، ما عنده وظيفة، قال إن شاء الله راح أدور وظيفة أنا، ما يصير ما يتصرف عليها، أنت ما عندك وظيفة، قال لا جاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا كان غير صحيح. هذه القضايا الاجتماعية يجب أن تراعى، هو يبي يزوج ما عنده مشكلة، يبي هو راضي والبنت راضية مثلا تزوج هي دكتورة تزوجها ما في مشكلة، راضي الولد فقير والبنت غنية ما عنده ما في مشكلة، راضي هي دكتورة وهو ثالث ابتدائي راضي ما في مشكلة. لكن إذا امتنعوا أيضا ما في مشكلة، يعني إن رضوا ما في مشكلة، وإن امتنعوا أيضا ما في مشكلة. وهذا يؤكد لنا قضية، وهي أن حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا يكون فساده تكون فتنة في الفساد، الحديث ضعيف، وبالتالي لا تبني كل هالقضايا هذا على حديث ضعيف. ويبقى الأصل أن الكفاءة معتبرة في الدين بالإجماع، أما الكفاءة في هذه الأشياء الأخرى أكثر أهل العلم يعتبرونها كفاءة النسب، كفاءة الصفة الاجتماعية، كفاءة الشهادة، كفاءة معتبرة عند أكثر أهل العلم. كذلك لذلك أنا أقول إذا ما زوجوك لا تزعل، دور غيره الحمد لله، في من يناسبك والحمد لله، فالله المستعان. يقول ما حكم شخص أهدى لي أو شخص ساعدني بمعاملة أستحقها ومحقق لشروطها فأهديه هدية؟ لا بأس، إذا كان ممكن تصير لك معاملة ثانية عند كذا لا ما يجوز، إذا ممكن تصير لك معاملة عند مرة ثانية ما يجوز، لأن خلاص راح يراعيك لأنك أنت أهديته هدية فراح يهتم فيك أكثر. فأما إذا كان ما راح تشوفه مرة ثانية كذا وساعدك لله يعني كذا ما في بأس إن شاء الله تعالى. هذه الأيام أحد أصدقائي يناديني لألتقيه فيطرح علي أسئلة ويعطيني معلومات ويوقعني بالشبهات حول الدين، علما إنه قرأ كتابا لأحد الملاحدة واهتز إيماني قليلا ببعض الشبهات. هذه كما قالها ابن القيم رحمه الله تعالى، قل لا تكن كالإسفنجة، يعني أي شيء تأخذه أي شيء تأخذه أي شيء تأخذه، سفنجة تلم كل شيء. يقول كن كالزجاج، يعني يطلع ويروح خلاص محي ما لكن إنسان لا يستمع للشبهات حتى لا تقع في قلبه. وذلك الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقوله من خلق الله، يقول فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. فأنت الآن طالما أن هذا الإنسان يلقي عليك الشبهات هو تشبعها وتشربها لا تجلس معه، هذا نافخ الكير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فقال جليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلا يجوز لك الجلوس مع هذا الإنسان الذي يلقي عليك شبهات وأنت أبيض كما يقولون، يعني ما عندك يعني رد على هذه الشبهات وكذا، فتلقى هذه الشبهات ثم لك تقع في قلبك. ويدخل في هذا الشباب الآن يدخل على المواقع، وبعض المواقع هذه يديرها ناس يعني متخصصون في إلقاء الشبهات ويكون دارسين حتى يعني علم النفس وغير هذا، كيف ألقي الشبهة، كيف تؤثر، كم مرة أعيدها، طريقة الإلقاء يعني وغير، طبعا أحيانا يكون كذب يكون كذا وأنت ما عندك معلومة فتقع في مثال شيء. ذاك على الإنسان يتريث قبل أن يختار الصديق، وأيضا يتريث قبل أن يدخل هذه المواقع التي تلقى على شيء. لا صار عندك علم وخلنا نقول قويت بهذا العلم وكذا، بعد ذلك أنت تدخل على الشبهة ترد عليها وكذا ما في مشكلة، لكن قبل ذلك لا، ليس لك أن تقبل على هذه الشبهة. تقول زوجي طلقني 3 مرات، أول مرة كنت حاملا والثاني كان شديد الغضب وصار خلاف كبير وضربني، في المرة الأخيرة طلقني بمحادثة واتساب، ما نصيحتك؟ طلقك وانت حامل هذا طلاق صحيح 100%، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر طلقها حاملا أو حائلا، طلاق الحامل يقع بالإجماع، طلاق الحامل ما في شيء أبدا بالإجماع، هو المحرم طلاق الحائض أو في طهر جامعها فيه أو نفساء، أما الحامل ما في شيء طلاقها يقع. الثاني شديد الغضب وصار خلاف كبير وضربني، هذه يرجع فيها إلى لجنة الفتوى ينادونا ويسمعون منا ويشوفون درجة الغضب، لأن ما في أحد يطلقه مستانس، ما يطلق له غضبان عادة يعني، إلا اللي يكونوا متفاهمين عن الطلاق ده مو متوالمين وكذا يطلقون بهدوء، لكن عادة أكثر اللي يطلقون يطلقه غضبان. فينظر هذا الغضب، إذا كان هذا الغضب كما يقول أخرج من طوره، يعني لا يعرف ماذا يقول، حتى لما يقول طلقت تقول ما أذكر، هاي يسمونه الإغلاق، أغلق عليه ما يدري إيش قاعد يقول، هذا الذي قال أهل العلم لا يقع طلاقه طلاق الغضبان. لكن ما نستطيع نحكم هل هذا كان وصل لهذه المرحلة أو لم يصل إلى هذه المرحلة، لكن لازم يراجع لجنة الفتوى، ولجنة الفتوى يسألونه وممكن ينادون الزوجة يسألونها كيف كانت درجة الغضب حتى يقبل منه غضبه أو لا يقبل. الأخيرة طلقني محادثة واتساب، يقع الطلاق في الواتساب، يقع الطلاق إذا أرسل رسالة هو أكيد يقين من هاتفه وكذا فيقع الطلاق. لا تأخذ حكم الصحراء، هنا يقول الساحات اللي تكون في وسط المناطق تأخذ حكم الصحراء، هذه إذا قال صحراء قريبة هنا لا بأس يعني التكبير، لكن الغلط اللي قاعد يصير الآن إن في بعض المساجد يجمعون الأهل أطفال صغار ويمسكوا الميكروفون وضحك الله أكبر الله أكبر، مو صحيح. هذه عبادة، هذه عبادة، لابد أن نستشعر أنها عبادة، مو كل واحد يودي عياله يلا عشان تكبر نسمع صوتك بالبيت، لا، هذه عبادة، أن نستشعر أنها عبادة، مو كل واحد يمسك الميكروفون مفتوح كبره، خلي كبر. أما واحد يمسك الميكروفون كبره وراي وكذا، لا، ليس من السنة أبدا. أو أطفال يكبرون الناس تكبر خلفهم، غير صحيح أبدا، وإنما الناس يكبرون كلهم. في السابق ما كان في مكبرات صوت، لكن المساجد مفتوحة والناس يكبرون في الطريق في البيت في المسجد، فتخرج أصوات، يسمع الناس أصواتهم.